الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه بعد. فإن من المفطرات المعاصرة المغذي الذي يوضع في الوريد، فإن الإنسان متى ما أصيب بمرض ووضع له مغذي فإن هذا يفسد الصوم، لأن المغذي على اسمه مغذي، أي يغذي جسم ابن آدم، وهو يقوم مقام الأكل والشرب كما قال أهل العلم. فمن اضطر إلى وضع المغذي ليعلم أن صيامه فاسد وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، والله أعلم.